الحمد لله نحمد الحمد يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا ندور في فلك تلك الآيات الكريمات والتي تحدثت عن تحويل القبلة وبينت كيف استقبل ذلك أعداء الله من أهل الكتاب ومن غيرهم، وما أثروه من شبه، وكيف يكون الرد على هؤلاء. ووصل بنا المطاف إلى أن وقفنا مع قول الله سبحانه وتعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قلت لكم هذه الآية الله سبحانه وتعالى قد بين فيها أن أهل الكتاب الذين يدعون الحق لأنفسهم هم أيضا مختلفون على أنفسهم في شأن القبلة، فاليهود لهم قبلة والنصارى لهم قبلة، ومع هذا كل فرقة تقر لنفسها بأنها على حق مع أنها تخالف الفرقة الأخرى في قبلتها. فلماذا عتبوا علينا في ذلك حينما حدد الله سبحانه وتعالى لنا قبلة؟ الأمر الثاني أيضا كما قلت، بيّنت هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يرضي أهواء هؤلاء، فلئن اتبع قبلة النصارى ما أرضى اليهود لأنهم لا يتبعون قبلة النصارى، ولئن اتبع قبلة النصارى ما أرضى اليهود لأنهم لا يتبعون قبلة النصارى والعكس، ولئن أرضى النصارى فسوف يغضب اليهود، ولئن أرضى اليهود فسوف يغضب النصارى، وهكذا. فليسوا متفقين على جهة حتى ترضيهم جميعا بجهة واحدة. ولذلك قلت لكم في آخر محاضرة التقينا فيها، المرء إذا أراد أن يوافق الناس في هواهم فلا يمكن أن يرضي كل الناس. لماذا؟ لأن أهواء الناس تختلف. ولذلك دائما الذي يتبع الحق هو مستريح، والذي يتبع أهواء الناس لا يمكن أن يستريح ولا أن يريح، فإذا أعجب طائفة فلن يعجب الأخرى، وإذا أرضى طائفة فلن يرضي الأخرى. ولذلك قلت لكم في آخر محاضرة التقينا فيها، وطنوا أنفسكم على الحق، من قبله قبله ومن لم يقبل فليفعل ما يحلو له. ودائما أقول لكم اللي بيزعل من الحق إيه؟ يطاق يطاق. فاطل نفسك على الحق لأنك لا يمكن أن تحقق هوى الناس جميعا، لا يمكن أن تحقق هذا لأن أهواء الناس تختلف، بل الشخص الواحد يتغير هواه من فترة إلى فترة ومن زمن إلى زمن ومن حين إلى حين. يعني قد يهوى اليوم شيئا ثم تراه يبغض ويهوى شيئا آخر. ومن هنا ينبغي أن يكون لك قانون ثابت تسير عليه، ألا إنه قانون الحق. وفي النهاية لابد وأن ينكسر أمامه الباطل، كما قلت تحقيقا لقوله تعالى ونقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولذلك كما قلت القضية أن تصبر على تمسكك بالحق. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات، هذه كما قلت دعوة من الله سبحانه وتعالى إلى أن كل أمر يأتيك من الله هو خير، وعليك أن تسارع وأن تسابق إلى الأخذ به والالتزام به ولا تلتفت إلى أهواء الناس. كلما أمر الله أمرا عليك أن تسارع عليه، استبق تتسابق، لا تتسابق في هوى الناس ولا في الاستجابة لأهواء الناس، وإنما نتسابق في الاستجابة لأمر مين؟ لأمر الله سبحانه وتعالى. وقلت هذا الشيء ينبغي أن نلتزم به مع أنفسنا، سواء كنا في معارضة أهل الكفر أو كنا في معارضة أهل البدع. أهل البدع فتبقى هتزوج بنتك أمها ليها هوى والبنت ليها هوى وأهل العريس ليهم هوى، وإحنا نيجي نقول لك الله قال كذا والنبي قال كذا، تعمل إيه؟ فاستبقوا الخيرات، روح مسارع للأخذ بما قال الله والرسول، والباقيين يعملوا إيه؟ يضربوا رأسهم في الحيط. أنا بقولها لك بملء فيه، يضربوا رأسهم في الحيط. ولذلك عليك أن تسير بهذا القانون فاستبقوا الخيرات، أي تتسابق إلى الأخذ بأوامر الله، فكل ما يأمر الله به فهو خير، ويبقى ما عداه لا يكون خيرا بأي حال من الأحوال. من هنا أيضا قلت إذا أخذنا عموم هذا اللفظ فاستبقوا الخيرات، يبقى علينا أن نتسابق إلى كل أمر يأمرنا الله به، سواء بقى يتعلق بأمر القبلة روح شمال روح يمين روح الكعبة روح البيت المقدس، سواء يتعلق بأي شيء يتعلق بدنيانا بأي شيء يتعلق بأخرانا بأي شيء يتعلق بعباداتنا، فالكلام على عمومي استبقوا الخيرات، تتسابق إلى كل أمر يأمرك الله به فهو خير. ولكن كما قلت أهل الفقه كان لهم نظرة فقهية في هذه الآية في هذه الآية، ولذلك احنا قلنا ينبغي أن نأخذ القرآن الكريم ونأخذ اللفظ من كل جهات اللفظ وكل ما يمكن أخذه من اللفظ. فأهل التفسير عمموا استبقوا الخيرات كل ما يأمرك الله به، أهل الفقه قالوا بقى استبقوا الخيرات يعني تسابقوا إلى التوجه إلى القبلة، لأن كل الآية بتتكلم عن إيه؟ عن إيه؟ عن تحويل القبلة. فيبقى معنى استبقوا الخيرات أي تسابقوا إلى التوجه إلى القبلة. فقال أهل الفقه وهذا نص واضح من القرآن للمصارعة بأداء الصلاة في أول وقتها، في أول وقتها، لو إذا كنت مطالب بأن تسابق إلى الخيرات في مقدمة الخيرات الصلاة، فعليك أن تتسابق إلى أداء الصلاة وعليك أن تؤدي الصلاة في أول وقتها. ومن هنا ساقوا كثير من الأحاديث التي تشير إلى أفضلية الصلاة في أول الوقت، وقلت هذه الأحاديث منها ما صح ومنها ما لم يصح. قلت لأخذ مثال مما لم يصح ومثال مما صح. مثال مما لم يصح تلك الرواية التي أخرجها الدارقطني في سننه: الصلاة في أول الوقت، يعني تصلي الصلاة في أول وقتها رضوان من الله، وفي وسط الوقت رحمة من الله، وفي آخر الوقت عفو من الله. وقلت لكم هذه من الروايات التي قد يستحسنها البعض، ولكنها رواية منكرة ورواية لا تصح. هي وما ورد عليها من تعليق بالطبع، يعني قيل إن أبا بكر قال: والصلاة في أول الوقت عندنا أفضل، فرضوان الله للمحسنين، وفي آخر الوقت ليست بأفضل، فعفو الله للمقصرين. فبيعتبر أن الصلاة في آخر الوقت من باب التقصير. هذا كلام كما قلت، وإن كان مستحسنا، إلا أنه كلام لا يصح. أما ما صح فمن هذا الحديث المشهور المعروف، وهو في صحيح وفي غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال الصلاة لوقتها. في لفظ في أول وقتها، أفضل شيء تعمله أنك تؤدي الصلاة في أول وقتها. هنا أقول كلمة قالها الإمام مالك ينبغي أن نقف معها. قال: وهذا ليس على عمومه وإطلاقه. ولذلك احنا قلنا من ذي قبل، إذا أردت أن تأخذ حكما صحيحا، فينبغي أن تنظر في كل ما يتعلق بهذا الحكم. ليه؟ قد يأتيك كلام عام فتعمم به الحكم ويكون التعميم خطأ. ليه؟ لأن ورد ما يخصص منه. هذا هو الشأن فيما نحن بصدده. فهذا الحديث كما يقول إمام مالك فيه تعميم: أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، في لفظ في أول وقتها. لا تأخذ هذا الحديث على عمومه، ان اول ما الاذان يؤذن على طول ندي وقت للسنن، كان يبقى فيه سنن وبعدين على طول نقيم ونصلي. هذا كلام حقيقي، ولكن كما قال الامام مالك هناك ما يخصصه، فقد ورد ما يخصص صلاة العشاء، وان الافضل فيها الا تكون في اول وقتها، وساقوا على ذلك روايات، وما أذكره في صحيح البخاري. فأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يقول: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى. يبقى ما خدهاش في أول الوقت، يبقى مش ممكن تكون العشاء أفضل حاجة ليها أنك تصليها في أول الوقت، إنما الأفضلية في أنك تعمل إيه؟ تؤخرها. فشوف سيدنا أنس يقول أخرها إلى منتصف إيه؟ منتصف الليل. ليه؟ إن كل ما دخلت في الليل كل ما كنت أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أن من أوقات القبول وقت السحر والمستغفرين بالإيه؟ بالأسحار. فكل ما تأخر بيكون أفضل هذا في صلاة العشاء. بل ستجد رواية أن النبي فيها في البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجتمع الناس للعشاء فلم يخرج، فناموا ثم استيقظوا ثم رقدوا ثم استيقظوا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، ناس نامت وقامت ونامت وقامت، فينا ربما النبي خرج خلاص. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه الكلمة الشهيرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ذلك. يعني لحد الوقت ده. وطبعا هذا الحديث فيه يعني جملة من الأحكام الفقهية، طبعا منها استحباب تأخير صلاة العشاء، وإن النبي خايف يشق على الناس، والله لجعلنا نصلي العشاء في وقت متأخر من الليل، وهذا يشير أن هذا هو الأفضل. ولكنه لم يفعل هذا الأفضل رفقا بالناس. طبعا قعدوا بقى يقولوا الناس نامت وصحت. في طبعا اللي قال ان ده دليل على ان المنتظر للصلاة اذا نام وضوء ما ينتقدش. طب واللي فرقوا بين وضوء اللي نام وهو جالس واللي نام وهو مستلقي، ولا هم توضأوا والرواية ما ذكرتش؟ ليس هذا بموضوع الآن، ولكن الموضوع الآن هو الذي يتعلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء وبين أن هذا هو الأفضل، وبين أنه لولا أنه يرفق بالناس لأمرهم بتأخير الصلاة إلى هذا الوقت. إذا الأفضل الأعمال الصلاة لوقتها، هتخرج منه إيه؟ صلاة العشاء، إن من السنة أن نؤخرها ما أمكن التأخير، كما قال أهل العلم ما لم يترتب على هذا فتنة، ما لم يترتب على هذا أن يغلب عليك النوم وتنام عنها تقول أخرها فما تصليهاش، ما لم يترتب على هذا فوت الجماعة، خلاص الجماعة اعتادت أنها ما تأخر فتروح أنت معتزل الجماعة علشان تعمل إيه؟ علشان تعمل تأخرها. لكن بغير هذا لو استطعنا الإمام والمأموم أن نؤخر صلاة العشاء الإمام والمأموم الجماعة بأكملها إلى منتصف الليل فهذا أفضل له. كذلك يقول الإمام مالك ومما يخص من هذا العموم وهو أفضل أعمال الصلاة لوقتها صلاة الظهر في اليوم الحار الصيف، في اليوم الحار صلاة الظهر في اليوم الحار. فأنت لو فتحت كتب الفقه وكتب السنة لوجدت أنهم حينما تحدثوا عن مواقيت الصلاة أخبروا أنه من السنة الإبراد بصلاة الظهر في اليوم الحار، نبرد به يعني الأخار لحد يعني ما الشمس تنكسر وحدتها تنكسر علشان الناس يعني تجد قلة في الحرارة ولا تجد شدة في الحرارة ومما يؤكد هذا الحديث الوارد في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة أخرها صلاة الليبة. في طبعا لفظ سيدنا أنس الظهر، خلاص إني في يوم حار وقد أذن للظهر، فجاء المؤذن ليستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الصلاة فقال له أبرد، ثم ذهب وجاء فقال له أبرد، خلاص. وفي لفظ انتظر، وده ليه؟ النبي علل هذا فقال فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. في رواية أبي هريرة التي ذكرناها النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب يأكل بعضي بعضا، فأذن لها في نفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فنفس الصيف هذا أشد ما تجدون من الحر، ونفس الشتاء هذا أشد ما تجدون من الزمهرير، اللي هو يعني البرد الشديد. ايه اللي حاصل؟ اللي حاصل كما تقول هذه رواية، وهي رواية كما اعتاد أهل السنة لا تحتاج إلى التأويل. اشتكت النار اشتكت، ما يقعدش يقول لك بقى نأول الكلام ونقول ده مجاز وكناية والكلام عمره. لا، حقيقة نعم، وهي تخاطب ربها، وكل خلق الله يخاطب الله. فاشتكت إليه ليه؟ شدة الحر والنار لسه ما حدش اترمى فيها فيأكل بعضها بعضا فتنفس عن نفسها، فعمل ايه؟ فأذن لها بنفسين. بعض اللي بيقول نفسين طلع كده، فقالوا ان النار، والبعض بعض اهل العلم بيرى هذا، كما فيها أودية حارة ففيها أودية شديدة البرودة، ويزعم البعض أن الجن سيعذبون فيها، وليس هذا مجال البحث الآن. وكان مستدلهم هذا الحديث إن ربنا لما اتكلم عن أهل الجنة والجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، يعني لا حرارة ولا زمهرير البرودة. قالوا هذا يعني أن النار فيها الحرارة وفيها الزمهرير، وبيعتبروا هذا الحديث من الأدلة على ذلك، إن هي بتطلع نفس تنفس به عن شدة الحر، ونفس تنفس به عن شدة البرد. النفس اللي بتطلعه لتنفس به عن شدة الحر هو بقى الصيف اللي انت فيه ده، ده النفس بس. والنفس اللي بتطلعه تنفس به عن شدة البرد اللي انت بتشوفه في عز الايه؟ في عز الشتاء. البعض الاخر بيقول يا ليس فيها الا الحرارة. الله، طب امال بتطلع حرارة فيح وتطلع زمهرير ازاي؟ قالوا ما اذن لها بنفسين. النفسين دول عبارة عن ايه؟ شهيق وزفير. فالشهيق لما تعمل كده خلاص، تعمل كده انت تلاقي الجو بقى من ابرد ما يكون، خلاص الزفير بتاعها بقى هو ده يبقى الحر. تاخد الشهيق في موسم اللي تشوف انت في الشتاء، والزفير يطلع لك في الايه؟ في الصيف. فالزمن لها يختلف بالنسبه للزمن لنا. خلاص، اي مكان النبي صلى الله عليه وسلم يامر في هذا الحديث أن نبرد بصلاة الظهر في اليوم شديد الايه؟ شديد الحرارة. وده ليه؟ من باب الرفق بالايه؟ بالناس. من باب الرفق بالناس، ما تجيبوش أولا يمشي في طريق في شدة الحر، اصبر عليه لما يعني الشمس تنكسر بعض الشيء. ثانيا، لما بيصلي في شدة الحر هذا يجعله لا يخشع ويعجل عن صلاته، فتأخير الصلاة هذا من باب الرفق بالناس. وهنا شيء سريع أود أن أقوله، إن بعضهم قال طيب إذا كانت الحرارة من فيح جهنم، طب يا أخي ده من باب أولى أن احنا نصلي في الوقت ده. ليه؟ قل لك ده فيح جهنم، فده الأولى أن احنا نقعد نصلي ونستغيث ونستعيذ، ومش كده؟ ده يكون أحسن لو صلينا، مش نأخر الصلاة، مش نأخر الصلاة. خلاص، وده اللي خلى بقى العلم يعود يرد بأجوبة، وكان منهم جواب نقله ابن حجر وارتضاه، ان يقولوا ان فيح جهنم ده في وقت بيبقى فيه يعني ده إشارة الى غضب الله سبحانه وتعالى، وان الطلب والدعاء في وقت الغضب مرهون بالإذن. بالإذن، قال زي حديث الشفاعة، الشفاعة يوم القيامة يروحوا لأي نبي يقولوا اشفع لنا، يقولوا يعني ربنا اليوم غاضب غضبا لم يغضب مثله قط، فوانا ما اشفعش، وده يقول ولا ما اشفعش، وده يقول ولا ما اشفعش، فتركوا الشفاعة في وقت الغضب إلا النبي سيشفع. ليه؟ لأن الله قد أذن له. قالوا كذلك الأمر، وقت الفيح ده وقت غضب، فلا يجوز فيه الدعاء والطلب الصلاة إلا بإذن من الله، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم قد طالبنا بتأخير الصلاة دلالة على أن الله لم يأذن. وارتضوا هذا الجواب. أنا لا أرتضي هذا الجواب، أنا لا أرتضي هذا الجواب. أنا رأيي أن الله قد أخر الصلاة، أن النبي قد أخر الصلاة رفقا بالناس، وليس في هذا غلق للباب الطلب والدعاء. ما احنا بنجلس إلى أن نصلي ونحن منشغلون بالنوافل ومنشغلون بذكر الله، أليس كذلك؟ إذن باب الطلب مفتوح، نحن ننشغل. إذ كانت هذا من فيح جهنم، فنحن في هذا الوقت لا نكف عن ذكر الله ولا عن الصلاة، ولكن نؤخر الجماعة رفقا بالإيه؟ رفقا بالناس، رفقا بالناس. ومن هنا كما ترى أن أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، هذا كلام لا يؤخذ على إطلاقي، وإنما ينبغي أن ننظر هل هناك ما يخصصه. نعم هناك ما يخصصه، هناك ما يدعو إلى تأخير صلاة العشاء وأفضلية ذلك، وهناك ما يدعو إلى الإبراد بصلاة الليه بصلاة الظهر في اليوم الليه في اليوم الحار. ومن هنا أنا أستحسن رأي من قال إن المراد بأفضل الأعمال الصلاة لوقتها أي مع الإمام والجماعة. ليه؟ الإمام هو بقى أدرى بحتة وقتها دي، بقى بحتة وقتها، وقت العشاء بإمتى، وقت الإبراد، إلا إذا كان إمام فتنة، إلا إذا كان إمام فتنة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: يتولى عليكم أمراء جور ظلمة، علامة الظلموم إيه؟ يميتون الصلاة عن وقتها، في يوميتها، مش يبص بقى السنة إيه واللي لا منشغل بدنيا وكذا وكذا وكذا، يميتون الصلاة عن وقتها. من هنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا نفعل لو أدركناهم؟ فقال مجيبا لسائله: صل الصلاة لوقتها، ثم إذا أدركتها معهم فصلي فهي لك سبحة. يعني تحسب لك إيه؟ نافلة، نافلة. فدول اللي يميتوا الصلاة ويأخروها ويخلفوا السنة. ومن هنا كان هذا القيد الذي قلته إن أفضل أعمال الصلاة لوقتها أي مع الإمام ما لم يكن إمام ها فتنة، من الذين يميتون الصلاة عن وقتها، من الذين يميتون الصلاة عن وقتها. هذا هو أو تلك هي نظرة الفقهاء إلى قوله: فاستبقوا الخيرات. وإن كان كما قلت الأولى في الآية العموم استبقوا الخيرات أي سارعوا إلى أوامر الله، الصلاة بقى غير الصلاة، القبلة غير القبلة، كل أمر يأتيك من الله سبحانه وتعالى فعليك أن تسارع بالأخذ به، فذلك هو الخير وتلك هي الخيرات. ثم ختم الله الآية بقوله: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. طب جت ليه هنا بقى؟ جت هنا ليه بقى؟ قالوا: جاءت تحمل وعدا ووعيدا. سابق الخيرات، سارع إلى الأخذ بأوامر الله، وخليك عارف مت سواء على فراشك، سواء كلك سبعة، سواء غرق، سواء حرقت، ربنا هيجيبك، هيجيبك. تحمل وعدا، فمن جاء الله من المسارعين إلى الخيرات فله الخير والجزاء من جنس العمل، ومن جاء إلى الله سبحانه وتعالى ولم يسارع إلى الخيرات فالويل كل الويل والجزاء من جنس العمل. يبقى ده معنى كلامي بقى إنها تحمل إيه؟ وعدا ووعيدا، وعدا ووعيدا. ربنا بيقول لك سارع إلى التزام بأوامري وانت جاي لي جايله. إيش يعني هذا؟ جاي مسارع هنيئا، جاي غير مسارع ومتباطي أو لم تفعل ربنا عافينا وإياك بقى، ربنا عافينا وإياك. يبقى إذن هي تحمل وعدا وإيه؟ وعدا ووعيدا. وفيها دلالة كما قال علماء العقيدة على طلاقة قدرة الله. شو بقى؟ أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أينما تكونوا، مش واحد يقول لا ما أنا مش هروح، مش هتروح؟ قال لك لا مش هروح. ليه؟ ازاي تعملها ازاي دي؟ قال لك لا انا هتصرف، انا هوريك. فاكرين الحديث الطويل؟ صحيح، حديث صحيح، الرجل الذي جمع بنيه وقال لهم كيف كنت لكم، انا كنت معاكم ازاي؟ قالوا كنت خير اب، ومفيش اب زيك. ده مع عياله، ده مع عياله، وده اللي يعني اسس لدنياه وضيع اخراه. فقال لهم يا بني اذا مت، خلاص مش كنت لكم خير اب، اسمعوا كلامه الوصيه بقى، فاحرقوا جثتي واسحقوها، اعملوها رماد كده، وأدوا في يوم عاصف وضعوا نصفها في البر ونصفها في البحر. واحد يقول لك طب ما الواحد يعمل كده، راح نص في المويه ونص في الخيلس، العمليه اينما تكونوا لا اله الا الله ياتي بكم الله جميعا. افتكرها، روح فين يا تروح فين يا حبيبي؟ خلاص. وهي في يوم عاصف، ففعل بنوه ما امرهم به، ما يطرح حديد جثة ونصها في يوم عاصف، نصف البر ونصف البحر. راح كده، شوف البساطة اللي جاية دي، بساطة والله جدا، شوف البساطة دي، شوف البساطة دي. فأمر الله البحر فأدى ما فيه، وأمر البر فأدى ما فيه. شوف البساطة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن. إيه؟ شوف السرعة، فيكون. بس خلاص. فهتروح فين؟ هدي هتروح فين بقى؟ هدي أينما تكونوا إيه؟ يأتي بكم الله إيه؟ جميعا. صحيح، هتروح فين؟ ولذلك ما فرقت كلك سباع، كلك طيوب، كلك اللي ياكلك روح. ولذلك في ناس يقول لك اللي مات غريق ده، يقول لك يا خبر ابيض، شوف كام سمكه اشتغلت فيه، دي خدت حته ودي خدت حته ودي خدت حته ودي خدت حته ودي خدت حته ودي خدت خلاص. يقول لك ايه؟ ويقول لك السمك ده في منه سمك كلو سمك، وبعدين في منه سمك كلو بني ادمين. الراجل ده راح فين؟ يعني شوف تقعد تعدها كده، طب ده يجي ازاي ده؟ يعني يا راجل انت مخك تعبان، انت بتتكلم عن ايه وعن مين؟ اينما تكونوا يخش 100 بطن، مليون بطن، ياتي بكم الله جميعا. خلصت يا حبيب، خلصت. ولذلك في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم، ودي هتيجي معانا في السورة في الآخر وهتسمع فيها كلام جميل وعظيم، رب أرني كيف تحيي الموتى، خلاص، قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وهفسر لك وقتها بقى إن ده يعتبر شك، النبي سمى شك وقال نحن أولى بالشك من إبراهيم. تسأل نفسك ازاي شك؟ ما انتش عارف معاني الشك، ما انت مش عارف معناها ايه. لما جيلها بقى بالك انت هتعرف وتسمع، عشان الناس ما تاخدش الفهم القاصر الجاهل، واخد بالك انت، زي اللي قعدت معاه ولقيته بيكفر سيدنا موسى. والله واحد كان من ضمن المخابين اللي معانا في الرحلة المباركة دي، وكان مطالع كده بيكفر الانبياء، بكل نبي ماسك له حاجه يقول لك هو كفر بيه، فقطع لسيدنا موسى بانه كافر، واستدل على هذا فعلته اذا وانا من الضالين. فقال الضلال كفر، بدليل ان ربنا قال في سوره الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقل لك هو سيدنا موسى نفسه أقر على نفسه بالكفر. تبدي التحمار مش فاهم حاجة. انت فضل لك بردعة وعلو برسين ما أكثر ولا أقل. يا ابني ده الضلال له جملة من المعاني، جملة من المعاني في اللغة العربية، في اللغة العربية يأتي بمعنى الكفر ويأتي بمعنى الخطأ، خطأ خلاص، ويأتي بمعنى النسيان، ويأتي بمعنى عدم الاهتداء إلى ما تريد. له جملة من المعاني كده، جمعته انت كله وحطيته في معنى واحد هو كفر، فبقى عندك نوع واحد بس، فبقى عندك نوع واحد بس، ما انه هو فعلته اذا ولا من الضالين كان معناه من المخطئين. الضلال هو بمعنى الخطأ، ان هو والايات واضحة ان هو ما هو راح يموت الرجل ده، هو بيعمل ايه؟ بيزقه بيدفعه. فزي ما تروح عايز تحوش واحد على واحد تزقه كده راح ميت، تبقى قتلته على سبيل الكفر، تبقى قتلته على سبيل اللي اسمه الخطأ. فالضلال وغا. لكن في ناس كله زي بعضه، فلما يسمع نحن أحق بالشك من إبراهيم بيقودها على الشك اللي هو ايه المعنى الوحيد اللي هو عارف. لا يا حبيبي مش هو المعنى اللي انت عارف، ما اللي هو ايه لما نجيلها بقى هقول لك ان شاء الله وتعرف بإذن الله وتشوف اللي هنقوله في هذا الكلام. ولكن لا يا معنى أرني كيف تحيي الموتى، أرني كيف تحيي الموتى خلاص. فربنا قال له ايه؟ قال له فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك يقطعهم، أربع طيور يقطعهم خليهم حيتك كده، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، واحرم الريش في ناحية ولحمة هنا في ناحية وحتة هنا في ناحية وحتة هنا في ناحية وحتة هنا في ناحية وحتة هنا في ناحية. لما هنيجي الآيات دي هنقول لك إن في رواية ابن عباس وأمسك في يده برؤوسهن، يعني في ايده الاربع رؤوس. شوف بقى متفرقين في الجبال، ده ممكن ياكلوا مش عارف ايه وده يجي ايه وده يجي ايه وده يجي ايه، سيبهم كده وقت ها تفرقوا. قال ثم ادعهن لهم تعالوا، زي ما قال العلم ماسك الاربع رؤوس كده، الريش لا الريش جاي واللحم جاي والدم جاي كله جاي على الراس بتاعته تاني، ورجع الاربع طيور تاني يأتينك سعي. والله والله عشان يعلم ان الله ايه عزيز ايه حكيم. فالقضية محسومة، القضية محسومة، اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، خلص تاكل تتفرق روح. ولذلك ما هو فرعون غرق وجباليه غرقوا، حصل اهو حصل اللي احنا قلنا بقى، السمك قاعد ياكل وبني ادمين كلت سمك وسمك راح جوه سمك وزمت على السود. ومع هذا ربنا بيقول بقى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ازاي؟ سبحان الله، ده الان، ده الان، الان حتى الان. ولذلك ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. شوف الكلام، شوف الكلام. طب يعرضوا على النار غدوا وعشيا ازاي؟ دي بقى قدرة الله سبحانه وتعالى اللي ما يتقالش فيها ازاي، اللي ما يتقالش فيها ازاي. نعم، اللي ما يتقالش فيها ازاي، هي دي قدرة الله اللي ما يتقالش فيها ازاي، ازاي. ولذلك شوف السيدة مريم عليها السلام أن الملك أن، وأن هنا بمعنى كيف، أن يكون لي غلام، يعني كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية. شوف رد سيدنا جبريل، قال كذلك قال ربك هو علي هين. يا سلام على الكلمة هين، تكلم عن مين؟ كن فيكون، فيكون فيكون. فدي أينما تكونوا إيه يأتي بكم الله إيه جميعا. ولذلك شوف الختام بقى إن الله على كل شيء قدير. فكر في أي حاجة قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. شفتم الآية؟ إن الله على كل شيء سلام قدير. قول بقى فكر زي ما انت عايز تفكر، فكر زي ما انت عايز تفكر، كن فيكون كن فيكون. جاءت الآية التي تلي هذه الآية، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. هنا جيت تكرار بقى. أنا قلت لكم زمان في آيات في القرآن الكريم بتكرر وامتلاء لفظ واحد أحيانا، لفظ لي واحد أحيانا. قلت لكم دي مسألة يعني دندن حولها أهل الشبه وأهل الغرض لجهلهم باللغة ومرام اللغة، ولكن الذي يقف مع التكرار يكتشف الروعة والجمال. مش حاجة تكرر كده في تكرار ممل، ده صحيح، وهو التكرار الذي يكون لغير هدف ولغير غرض. لواحد واقف على المنبر اللي بيقوله بيعيده، اللي بيقوله بيعيده، اللي بيقوله بيعيده، اللي يحصل الناس تمل وتنام وتتخنق وتبقى عايزاه ينزل. وبنشوف كده وبنشوف كده. يعني كنت مسافر في بلد وحضرت خطبة جمعة، وغيب بالك هو بدأ بعبارة هي الخطبة كلها، العبارة دي كلها يقولها ويرجع عيدها وعيدها ويرجع يقولها ويقولها ويرجع عيدها، وبعدين يجيب اللي في الشمال في اليمين واللي في اليمين في الشمال، وهي خطبة جمعة كده خلاص في مسجد طبعا من المساجد الموقرة وسجد مساجد الأوقاف خلاص. واقف حال يعني هم واقف حال صحيح، فما دي فيهم شيء. فده بيسموه تكرار ممل. ولذلك احنا قلنا الكلام كي يكون بليغا، درس هذا الكلام في علم البلاغة، طلاب اللغة العربية فهمون هذا. نقول له الكلام كي يكون بليغا لابد وأن تبتعد فيه عن التكرار الممل أو الاختصار المخل. ويجي برضو واحد يقلل في الكلام بس أنت ما تفهمش برضو، يبقى أخل بالمعنى، أخل بالمعنى. فأقعد أقول لك، امبارح جاني الشيخ صابر، يا أخي كانت حاجة غريبة جدا. جاني الشيخ صابر امبارح والواحد شاف يعمل ايه يا اخي. امبارح لما جالي الشيخ صابر يا اخي تقول لي زهقتني من الشيخ صابر، ما خلاص شوف قعدت اكرر لما زهقتك مليت خلاص، ما انت عايز تخش في الموضوع، فده تكرار ممل. طيب اجي بقى عايز اختصر لك، طب انا مش هطول عليك. امبارح لما جالي الشيخ صابر ولما دخل وكانت وسبحان الله، شوف الواحد يا اخي زعلان جدا، اختصرت لك انا والحكايه، ايه رايك بقى؟ فاهم انت حاجه؟ اختصار مخيل ولا انت فاهم اي حاجه. فالكلام لابد ان يبتعد عن التكرار الممل والاختصار المخل. ففي ناس بتنظر في القران الكريم احيانا ترى اختصارا فتعتقد انهم للاختصار المخل والخلل في عقلهم، وفي ناس تنظر في القران احيانا ويعتقدون ان فيه تكرار المملا وهم المملين مش فاهمين حاجه. فضربت مثال، قلت لكم زمان كان عندنا واحد عمل رسالة دكتوراه في قسم التفسير في كلية أصول الدين، كانت عجباني جدا الرسالة دي وقد حضرتها. كان بيتكلم عن ظاهرة التكرار في القرآن الكريم، وجاب كل موطن ورد فيه تكرار علشان يبين ان هذا التكرار في القرآن الكريم في كل موضع له أغراضه وله مراميه وله إعجازه وله جماله، علشان بهائم المستشرقين يفهموا هذا الكلام، يفهموا هذا الكلام. وضربت لكم مثالا سريعا، قلت من قصار الصور اللي بتقرأها ان بعض الذين لا يفهمون يوم يقول يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا خلصة، ولا بدل بعدها ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا ما لها تاني اهو، خذلها ليه يا حبيبي؟ خد بالك، خد بالك، في حاجه اسمها الحال وفي حاجه اسمها الاستقبال. الكفره جايين يقولوا له تعبد الهنا سال ونعبد الهك سال، او اسبوع واسبوع او شهر وشهر نرضيك وترضين. فقال قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، اللي انتوا بتقولوه ده مش هيتعمل دلوقتي خالص، ولا انتم عابدون ما اعبد، ان ولو طوعتكم مش هتطوعوني، هتقولوا ما دام طوعنا بقى مش نبي، وخلصت القضيه خلاص. قالوا طيب ما يمكن هو مصلي بدماغه دلوقتي، يمكن بعدين يجي لين. قال لهم ولا تفكروا تطلبوا ده بعدين ولا هيحصل ده بعدين، ولا انا عابد، اذا هذا لن يحدث مني لا في الحال ولا في الاستقبال. كل آية ليها مراميها، مش كلام بيتعد وخلاص، مش كلام بيتعد وخلاص. فتعال بقى شوف هنا، هتلاقي كلمات اتكررت ثلاث مرات. ثلاث مرات خلاص، دي معانا ودي فات. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. يبقى دي فولوا وحيثما كنتم، خلاص اتوجه انت وانت اينما كنت. طب اسمعها هنا، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الله، طب ما هو مش ربنا قايل له قبل كده فولي وجهك شطر المسجد الحرام؟ هنا برضه بيقول له ايه؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام، اتعاد التاني. لا ده الايه اللي بعد دي بقى نفس الكلام، نفس الكلام. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شاطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. نفس الكلام، يبقى كررت كم مرة؟ ثلاث مرات. الآية اللي معانا دي سبقها آية فولي وجهك شاطرة المسجد الحرام وحيثما كنت، جيف دي ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وجاي بعديها ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا، برضه نفس الكلام. ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ تكراره، تكراره. فيقول لك الله، طيب ليه التكرار ده بقى؟ ليه؟ ليه التكرار ده بقى؟ طبعا لا يمكن ان يكون تكرارا ممل، وعلشان ما يكونش تكرار ممل يبقى لابد ان يكون له غرض وهدف. ومن هنا ذكر أهل العلم جملة من الأقوال في علة هذا التكرار. قال بعضهم، وهذا من أضعف الأقوال، التكرار للتأكيد، ربنا عايز يؤكد. ليه؟ قالوا ذلك لأن هذا أول نسخ وقع في القرآن، أول حكمة نسخ، أول حكم، فأول حد يتعرض فيها الناس للنسخ إنه متوجهين لجهة بإذن من الإسلام وبعدين تنسخ ويتوجه إلى جهة أخرى. فمسألة صعبة على النفوس، وسوف يتركون شيئا قد ألفوه واعتادوه. فعلمك القرآن أنك إذا جئت إلى شيء قد ألفه الناس وأردت أن تغيرهم عنه عليك أن تكرر حتى تؤكد وحتى تؤنس النفوس. البعض بيرى هذا، يبقى في غرض اهو، يبقى في غرض اهو. البعض الآخر قال لا، ده كل عبارة من دول لها سياقها ولها غرضها. طب ايه هو السياق وايه هو الغرض؟ السياق والغرض قالوا احوال الناس في استقبال القبلة ثلاثة، اما ان تكون عند الكعبة، عندها صح، واما ان تكون بعيدا عنها داخل مكة، وإما أن تكون بعيدا عنها خارج مكة. فجاءت الآيات الثلاث: إذا كنت عندها فولي وجهك شطرها، وإذا كنت في مكة فولي وجهك شطرها، وإذا كنت خارجا من مكة فولي وجهك شطره. في أي حتة، يبقى في أي حتة، فتكرر الأمر لتكرر الحال. قول عند الكعبة جوه بصل، طب أنا في مكة بصل، طب أنا في مصر بصل، خلاص. فقالوا إني أحوال الناس تختلف، مش كده ولا ايه؟ البعض قال رأي قريب من هذا الرأي، قال ان الاولى اذا كنت في الكعبة فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والثانية اذا كنت في حل، حتى ولو كنت في الكعبة في حل يعني قاعد في بلد زي مصر، والثالثة اذا كنت في سفر. تفتكرش عشان انت مسافر تقول بقت رخصة، يلا زي ما تيجي زي ما تيجي. فسواء كنت عندها او كنت في حل وبعيدا عنها او كنت مسافرا، ففي كل احوالك ينبغي ان تولي وجهك شطر المسجد الحرام، شطر المسجد الحرام. يبقى القضية ده متعلق غير ده غير ده غير ده، خلاص. البعض الآخر بيقول أيضا، وكل ده وارد اهو، مش تفهم ليه التكرار؟ يبقى التكرار يحمل تأكيد، التكرار عشان اختلاف الأحوال. التكرار قالوا الآية الأولى تتعلق بأن تحويل القبلة كان متعلقا برضا رسول الله، فلنولينك قبلة ترضاها. وحتى لا يعتقد البعض أنه ما دام كان يرضاها ويهواها فقد توجه إليه بهواه، فجاءت الآية التي نحن بصددها: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وده مش بكيفك، وإنه للحق من ربك. فأراد الله أن يقول كان يرضاها ثم ما تحول إليها من نفسه تحقيقا لإرضاء نفسه، وإنما تحول إليها بحق من مين؟ وتوجيه من الله، مش هوى، وإلا كان تحول إليها من أول ما كان عايز خلاص. ثم جاءت الآية الثالثة، وشوف متعلقها غير متعلق، الآيتين السابقتين يعني دي جي، فلنولينك قبلة ترضاها، أي توجه إلى القبلة التي كنت ترضاها. الثانية جي وراها، وإنه للحق من ربك، إذن هو ما توجه إليها بهوى، وإنما توجه إليها بوحي من الله. والثالثة تعلقت بأمر ثالث خالص، فاسمعها: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق. نعم إيه؟ لئلا يكون للناس، ما هو المعلبين وأهل الكتاب احنا جبنا التفسير معلش، لئلا يكون للناس ايه ها عليكم ايه حجة. الناس طبعا المراد بيهم هنا مين؟ اهل الكتاب، الله عليه يقول واليهود على وجه الخصوص كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يبقى متعلق الآية الاولى هذه القبلة التي كنت ترضاها، وليست قبلة الثانية بقى، وليست قبلة تتبعها بهواك، وانما بحق من ربك. والثالثة توجه اليها، ووالله مخالفوك يعلمون أنها حق، وأنت حينما تتوجه إليها تتوجه إليها بوحي من الله، وتلك حجتك على هؤلاء. يبقى دي لها سياق ودي ها لها سياق ودي لها سياق، دي لها متعلق ودي لها متعلق ودي لها متعلق خلاص. البعض الآخر بيقول هي إلزامات ثلاثة، إلزامات ثلاث: التزم بالقبلة فإنك كنت ترضاها، التزم بالقبلة فإنها حق من ربك، التزم بالقبلة فوالله هناك حجة من الله على المنكرين المخالفين مع أنهم يجحدونها. يبقى كل حاجة ليها إيه؟ ليها حديثة. يبقى كل حاجة ليها حديثة، مش تكرار جاي كده وخلاص، لا، ده تكرار له أغراضه وله أهدافه وله حكمه، وليس هو مجرد إعادة للكلام والمسألة تنتهي عند هذا الحد. ومن هنا بقى جاء: ومن حيث خرجت فولي وجهك شاطر المسجد الحرام. هتاخدها تأكيد لإيناس النفس، هذه واحد، وهتاخدها ومن حيث خرجت، يعني خرجت منين؟ من الكعبة وبعدت عنها. فولي وجهك ها شطر الايه المسجد الايه الحرام، اي في اي مكان ولي وجهك شطر المسجد الحرام، فذلك هو الحق من ايه من ربك من ربك. ثم ختمت الآية: وما الله بغافل عما تعملون. قال تعملون، لون الضمير عائد على مين؟ النبي والمسلمين، ولا عائد على المنكرين من أهل الكتاب والمخالفين؟ ده وارد وده وارد. وما الله بغافل عما تعملون، ممكن يكون الكلام مقصود به إحنا إحنا، ويكون في هذا تأكيد لأننا على الحق، لأننا على الحق. ليه؟ لما يطلع النبي ويقول أنا ربنا أمرني إن أنا توجه إلى الكعبة خلاص، وبعدين إحنا نتوجه معاه، طب اللي قاله ده وتوجهه ده غائب عن الله؟ مش غائب عن الله، فلو كان كاذبا أكان الله سيسكت عليه؟ سكت له، طب سكت له بل وبارك له ونصره، ده دليل على انه ايه على انه على حق. فما دام قد قال وفعل، وما قاله وما فعله وما نقوله وما نفعله لا يغيب عن الله، ومع هذا الله يكرمنا، فهذه دلالة على أننا على إيه؟ على حق. فممكن يقول الكلام عائد علينا ويبقى زي ما قلنا ده تأكيد أننا على حق، أننا على حق. وممكن يكون الكلام موجه إلى المنكرين وما الله بغافل عما تعملون، ويكون في هذا وعيد للمنكرين، وعيد اللي بتقولوه واللي بتعملوه والتشويش اللي عملوه ما ولاهم عن قبلتهم، ولو كان على حق كان فضل على القبلة، وده ماشي تبع هواه، كل ده بيغيب عن الله، لا يغيب عن الله. فإن تعلق بنا فهذا دليل على أننا على حق، وإن تعلق بهم فهذا وعيد لهم، ما يقولونه وما يفعلونه وتلك الشبه التي يثيرونها لا تغيب عن علم الله، وسيعاقبهم عليها إن شاء الله. إذن قد علمت أن قوله وما الله بغافل عما تعملون قد تنصرف إلينا وقد تنصرف إليهم، وأن الله ورجحنا تنصرف إلى الجميع. فأقول إن شاء الله تعالى يعني كما قلنا، إن صرفت إلينا فهذا دليل على أننا على حق، إن صرفت إليهم فهذا وعيد لهم من الله سبحانه وتعالى على ما يقولون من شبهات وما يثيرون من طرهات حول تحول المسلمين عن قبلتهم. وهنا نقف عند الآية التي تلي هذه الآية وهي مكملة لها في المعنى، إلا أننا سنحتاج إلى أن نقف مع ختامها وقفة، نستوضح ما جاء في ختام تلك هذه الآية. وهذا هو الذي إذا أردت إن شاء الله تعالى أن تعرفه وأن تقف معه فسوف نراك إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر، على اعتبار أنكم لا تنسوا لقاءنا إن شاء الله تعالى يوم الجمعة القادمة في خطبة الجمعة في مسجدكم هذا إن شاء الله وقدر. إن شاء الله. نعم، ما أدري، ما أعرف ظروفي أنا حتى الآن متعب، فما أعرف ظروفي حتى الآن متعب، فما أعرف ظروفي ضول ومسك ومش عايز يمشي حبنا، فدعونا بقى فدعونا بقى أمين رب، فدعونا لأنه جاي في الحنجرة، والحنجرة دي هي يعني بيت القصيد، بيت القصيد. فنسأل الله لنا ولكم الشفاء والسلامة، أمين رب العالمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وأن يشفي كل مريض، اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما إنك على ذلك قدير، أمين رب العالمين. هو من أصعب الأمراض علي مرض الحنجرة ده، مش عشان أنا أي مرض من الله كما قلنا فضل ونعمة، ولكن هو مشكلته عندي أنه بيؤثر على الدعوة، لأن عملنا قائم على الحنجرة. فصلى الله لنا الشفاء والعافية، الشفاء والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.